بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، والسيدة نفيسة رضي الله عنها هي بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ولدت بمكة المكرمة في 11 من ربيع الأول من عام 145 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشأت رضي الله عنها بالمدينة المنورة، وحفظت القرآن الكريم، وتفقهت في الدين، وتربت على الصلاح والتقوى. تزوجها ابن عمها إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق من ذرية الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وكان أهل مصر يحبونها وتحبهم ويعرفون قدرها ومكانتها، ويلجؤون إليها إذا ما نزل بهم أمر يطلبون منها الدعاء، فتدعو لهم فيكشف الله بدعائها ما نزل. إخوة الإيمان، ونحن إذ نحتفل مع أحباب السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بذكرى مولدها الذي يحرص روادها ومحبوها على حضوره في كل عام طلبا للبركات والرحمات من الله تعالى بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا آل بيت النبي، حبكم فرض عظيم إله العرش أنزله، يكفيكم من جليل القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وخير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة بدءا من الآية 84 من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم

لك ورضا. عفوك ورضاك يا رب. يا رب قد أسلمت وجهي خاضعا، يا رب قد أسلمت وجهي خاضعا ورضيت بالمقدور. فاكشف غمتي يا قد أسلمت وجهي خاضعا ورضيت بالمقدور فاكشف غمتي إن كان كل الخلق ضدي يكفني شرفا بأنك فاكشف بحقك ضر مضرور دعا يا رب. فاكشف بحقك ضر مضرور دعا فأنا بركنك قد لجأت بشكوك. فاكشف بحقك ضر مضرور دعا فأنا ببيتك قد لجأت بشكوتي. وأنا لجأت إلى القوي سبحانك يا قوي وأنا لجأت إلى القوي ولا أرى إلاك وأنا لجأت إلى القوي ولا أرى إلا أنت الكفاية، أنت الكفاية والوقاية يا ربي، أنت الكفاية والوقاية فاكفني شر الشرور، شر الشرور. أنت الكفاية والوقاية فاكفني يا رب الوجود، يا أنت الكفاية والوقاية فاكفني شر الشرور لأسترد عزيمتي. سيدي يا رسول الله، أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، يا سيدنا النبي. سيدي يا رسول الله، أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، ولنور وجهك دائما نتشوق، حزت الملاحة والفصاحة يا سيدنا النبي، حزت الملاحة والفصاحة كلها، حتى إذا كلمت أبك ما ينطق. صلاة والسلام عليك يا نور الوجود، يا سيدنا النبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

حدد يومين في الأسبوع لزيارتها. إخوة الإيمان، عرفت رضي الله عنها وأرضاها بزهدها وحسن عبادتها وبكثرة تلاوتها للقرآن الكريم وصلاتها وحجها، وكانت رضي الله عنها وأرضاها رفيقة حانية على الفقراء والمساكين. وقد توفيت رضي الله عنها وأرضاها في عام 208 من الهجرة، وكان يوم وفاتها يوما مشهودا ازدحم الناس فيه لتشييع جثمانها الطاهر لتدفن في أرض مصر المباركة في مكانها الذي نحن به الآن، والمنسوب إليها بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رضي الله عن سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ومن هنا ومن ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد. نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق